إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونرحب بمستمعينا الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. حياكم الله. بداية بارك الله فيكم سماحة الشيخ، هذا السائل يقول في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كيف يطبق المسلم هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وماذا بقوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن كل مسلم مشغول بنفسه يجب أن يهتم بنفسه، بأن يحاسب نفسه في علاقته مع ربه من إخلاص الدين لله جل وعلا وعدم إشراك مع غيره، وعن صلة وعن قيام ما وجب الله عليه من الصلوات الخمس وإزاء الزكاة والصوم والحج وبر الوالد والصلة الرحام وغير ذلك من واجبات الإسلام، كما يهتم بالدعوة إلى الله ونصيحة إخوانه المسلمين وهدى الطريق المستقيم ونصيحة زوجهم والأخذ على أيديهم ما في الخير ودعوتهم إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن أن يشتغل بأمور تافهة لا اهتمام، أن يهتم بما يفعل من الناس في بيوتهم أو بما يقول وما يفعلون من أمور ليس لك علاقة، لا دعوة إلى الله يبصرون بها ولا ممكن تحذر عنه ولا تأمر به، وإنما الدخل في شخصية خصوصية الناس وأحوالهم الداخلية التي تتعلق بحكم شرعي، فعليك أن تعتني بنفسك وأن تترك الشغل بالآخرين. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فما لا يعنيك من أقوال والأفعال تركها أحسن، لأن هذا من حسن إسلامك اشتغالك من ينفعك وإعراضك عما يضرك. في مجالسنا قيل وقال وطرف الناس وتحدث في أمورهم وقدم في أحوالهم وإلى غير ذلك من أمور وفكر إنسان فيها إلا وجد أن هذه مجالس عملت بهذه الترهات التي لا داعي لها، ولست مسؤول عنها وإنما مسؤول عن ما يعنيك. فأمور الناس الخاصة بهم التي لا تتعلق بالحكم الشرعي دع الناس وشأنهم وأمورهم الخاصة والعامة وأشغل نفسك بما ينفعك. نعم بارك الله فيكم. وهل يدخل في ذلك أيضا ما يعرف بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ ولا شك أن سلامته من لسانه ويده من ترك ما لا يعنيه، فإنه إذا سلم من لسانه فلم يتحدث بغيبة ولا نميمة ولا قذف ولا سخرية ولا استهزاء ولا سخرية ولا استهزاء ولا انتقاص لحالهم ولا خذلان لهم، فإن هذا من سلامته من لسانه ويده. نعم بارك الله فيكم. نبدأ أيضا الاتصالات باتصال أم محمد من مكة المكرمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. السؤال الأول، في ناس يقولون بغلات أمك هذا حرام ولا حلال؟ وشي؟ يعني أحد يهرج أحد ثاني يقول له بغلات أمك. بقى؟ بغلات أمك رد علي يعني السالفة اللي أنا سألت عنها. يعني كأنه يمين بغلات أمك. رد علي. مثل ما يقول إيه؟ بحياة أمك كذا يعني. ما يجوز هذا. طيب. هذا حاله بغير الله ما يصلح. طيب السؤال الثاني. بحياة أمك بغلائك كل حال بغير ما يصلح هذا الشيء. نعم. هذا الشر الأصغر. طيب السؤال الثاني، إذا اغتسلت أذان العصر أذان المغرب هل صلاة العصر؟ تقول إذا طهرت قبل أذان المغرب بدقائق تقريبا هل لها أن تصلي العصر؟ نعم، الحائض إذا طهرت من حيضها قبل أذان المغرب ولو دقائق وجب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بدقائق صلت المغرب والعشاء، هذه السنة. طيب شكرا لك. أما إذا غرب الشمس انتهى الموضوع. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا نذكر الإخوة والأخوات بأننا نستقبل الآن اتصالاتهم ورسائلهم على جوال البرنامج 0534-700-700. بندر من الجوف حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخ، كيف حالك؟ نحمد الله وثني عليه ما وأهله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يا شيخ بسألك يا شيخ عن الربا القائم في البنوك يا شيخ، لماذا يا شيخ ما ينكر عليهم إنكار شديد اللهجة؟ يعني المواطنين يا شيخ عتبتهم القروض، عتبتهم الربا، وتعبتهم المعاملات المشبوهة من التأجير ومنتهي بالتمليك ومن غيرها من الأمور هذه. طيب يا شيخ، لا عندي سؤال أيضا، استنى بالله يا شيخ. سم السؤال الثاني يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، في رجل يعني يقال أنه من الحي العسير وغيره ليشتري يا شيخ السلعة بضعف سعرها إلى بعد 3 شهور أو 4 شهور، هذا يا شيخ المعاملة هذه وين أين الحرام فيها يا شيخ؟ الشيخ عبد المطلب يحرمها ويقول هذا مجرم وهذا كيف؟ أين الحرام في هذا وأين الحرام في البنوك المسكوت عنها يا شيخ؟ يا أخي شوي اهدأ شوي اهدأ الله يهديك اهدأ شوي. الفقرة الأولى ما هي الفقرة الأولى؟ يسأل عن البنوك والربا فيها. والله الأمر واضح، نبين ذلك، وأن المصارف فيها شكل كثير بعضها يتعامل الربا، ونرجو الله لهم التوبة النصوح، وأن تحولوا من شرع البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية، ويجي الجميع في الحذر من الربا والبعد عنه إن شاء الله. نعم، سأل عن يعني أنه في واحد في أحد المناطق أنه يعني يبيع السلعة وبعد 4 أشهر يسدد قيمتها، أو كان نوع من يعني الآجل. ما بيع السلعة بثمانية مؤجل ما في شيء. طيب أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حسن من الرياض حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرنا عن صحتك يا فضيلة الشيخ. أحمد الله وأثني عليه بخير وعافية من الله. الله يطول عمرك ويجزاك عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء. عندي سؤال بسيط مختصر. بغيت اشتري بيت ورحت للبنك نقترض بالتقسيط، طبعا طلبت 600,000 وقال طيب على أن يرجعها 700، يعني يأخذ مقابل في 100 كذا كذا، أليس هذا من الربا؟ نستفسركم الله يحفظكم. إذا ملك البنك المنزل ملكه وصار في ملكه جاز أن يبيعه عليك بثمن مؤجل مزيد في ما شيء. إذا ملكه البنك وصار البيت تبع ملك البنك جاز أن يبيعه عليك بثمن مؤجل يزيد في الثمن لأجل التأخير ما في شيء. لا أنا بغيت سأقترض أخذ منه الفلوس واشتري البيت أنا وأرد عليه بالتقسيط البنك، بس يطلب عليه الزيادة في 100. طيب المهم إذا ملك البيت جاز أن يبيع عليك بثمن مؤجل وإن كان في زيادة. لكن انا ابغى فلوس من البنك واشتري البيت، انا اخذ فلوس واروح اشتري البنك يعني. لا ما ما ما يصح هذا. هذا اللي شكرا. حياك الله، بارك الله فيك وثابك الله. ايضا اتصال مع او من الاخ علي من جدة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك. احمد الله واثني عليه ما واهله. عندي سؤال ممكن الله يحفظك. تفضل. انا اشتغل بالراتب هنا، انا يمني مقيم في هنا، والزكاة على الراتب يعني انا اجمع قيمة مثلا بيت ولا عمارة ولا، هل عليه الزكاة؟ اذا كنت اشتغل بالراتب الشهري في اخر يعني اجمع لاخر السنة ممكن 10,000 يعني اخر السنة المالية عندك، انظر كيف الرصيد وعنده زكاة موجود يعني بالشهر يعني حوالي 4,000 كذا 1,500. المهم شيء انظر المجموع عندك في الرصيد آخر يوم من السنة الماضية وزكي وزكي وزكي الموجود. أزكي على الموجود؟ ها؟ نعم. الله يحفظك ويعافيك ويعطيك العافية. حياك الله، بارك الله فيك يا أخي الكريم، ونتواصل معكم. ومعنا أبو فهد من القصيم. نعم. ألو، مساء الخير يا شيخ. حياك الله. الله يجزاك خير. الشيخ أنا كان عندي جميل هرج مرة وذكر لي سنة، أنا قلت من باب كذا، من باب يعني الكلام، قلت حكمة نفل كذا، ما كان قصدي إني أستهزي فيه، بس هو قاعد يضحك وكذا وطالع على شيء. وش الموضوع؟ ما فهمته. أنا قلت هو يسألني عن سنة راتبة وكذا، فأنا قلت له، أنا قلت من باب كذا إني بصوت عالي قلت كذا إن حكمة نفل يعني، هو ضحك وكلهم على كلمة نفل ذي. وش حكمه يعني؟ بارك الله فيكم يا شيخ. والأخ السائل أبو فهد يقول يعني أنه كان بينه وبين أخ ثاني حديث، وأنه قال له يعني هذه السنة، فقال إيه تراها يعني نفل، يعني من باب هل يدخل هذا في الاستهزاء؟ والله يا أخي هذه صلوات نافلة مفيدة مأمور بها، الرواتب قبل الصلاة وبعدها، هذه من السنة التي ينبغي اعتناؤ بها. ويا أخي وإن كان لا تتقر، الله يقول ولا يزال عبدي يتقرب للنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه ليسمع به، وبصر يبصر به، ويده يبطش بها، ورجله يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيا أخي السنة النوافل ينبغي الاعتناء بها، وأنا نافلة وإن كان نافلة، لكن ينبغي الاعتناء بها طاعة لله، ولا يجوز لنا أن يعني نحط بشأنها. أحسن، حياك الله. فهد. أبو فهد راح. أبو فهد ودي الإخوان يبدأوا بالسلام كان أفضل. سم 30 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أحمد من الرياض. حياك الله. كيف يا شيخ؟ حيا الله أحمد. عليكم السلام يا شيخ. أسألك عن الأسماء هذه، القص ونطليها بالذهب والفضة، وشي الحين القص، أسماء القص نقصها زي التعليق كذا تعلقها المرأة، كيف شي تعليقات هي يعني نوع من الديكور أو نوع من التراث؟ أيوة. وشي هي نحاس نقصها مطلية بإيش؟ مطلية بموية الذهب وموية الفضة. طيب والسؤال حكمها يعني حكمها وحكم بيع الآجل فيها؟ واضح يا شيخ؟ يعني نوع حلي؟ لا، هذه طلع عمرك بعض الأشياء الأثريات أو يعني تعلق في البيوت من نحاس، فيقومون بطليها بالذهب أو الفضة، يقول ما حكم هذا العمل؟ أواني يعني مثل ما تقول يعني تجميلية أو تراثية، تعلق. ما يجوز طليها يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تبصحا فيما فإنها نوم الدنيا ولكم في الآخرة. لا يجب أن تسهل بها سواء على الشرب أو على التجميل وديكور، ما يصح كل ما يصح إسراف وتبذير. نعم. السؤال الثاني يا أحمد. هذا سؤال الله حفظك بس قضيت. سم نتواصل معكم. أيضا معنا اتصال آخر، إبراهيم من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياك الله يا شيخ. عندي ابن عم توفي رحمة الله عليه، الله يرحمه، وعنده زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخ لأم، ما أدري عن كيفية العيد. عن زوجة. زوجة وأخت شقيقة. زوجة وشقيقة. وأخ الأب وأخ الأم. يعني زعط الزوجة الزوجة توفي خلى زوجته ما يجي لأولاده وأخي لأبيه وأخي لأمه. زوجته لها زوجته لها الربع. أيوة. وشقيقته لها النصف. أي نعم. والأخ لأم يأخذ السدس. لأم. والباقي لأخي لأب. والباقي اثنى عشر ثلاثة للزوجة وستة للشقيقة تسعة وثلاثة واثنان لأخ الأم واحد لأخ الأب واحد لأخ الأب. نعم. الزوجة كم لها يا شيخ؟ لها الربع. الربع كم من ستة هذا الأخت الشقيقة ستة يجب اثنى عشر نقول الشقيقة ستة النصف ولي الزوجة الزوجة الربع ثلاثة تسعة. نعم. وللأخ الأم اثنان هذه 11 والباقي للأخ الأب. نعم يا شيخ. طيب الأخت الشقيقة تريد أن تتنازل عن نصيبها هذا عندنا محكمة للزوجة للزوجة هذه هذه عندنا محكمة الله يحييك جاهز يعني تتنازل للزوجة ما في يكون عندنا محكمة أحسن. الله خير شكرا يا شيخ الله حياك الله بارك الله فيك. اتصال آخر معنا أبو إياد من مكة المكرمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ سم. لا سم أنا عندي سؤال يا شيخ. حجيت السنة اللي فاتت في طواف الإفاضة طفت طواف الإفاضة وسعيت نهاية الطواف نهاية السعي في الشوط الأخير أتذكر إيماني متوضي فكملت يعني الطواف أنا طفت وسعيت شيخ الشك بعد الطواف وبعد السعي بعد السعي في نهاية الشوط الأخير في السعي شكك سهل أنت سعيت على طهارة ولا تذكرت أني ناسي ما توضيت يعني تذكرت بعد السعي أن طوافك وسعيك على غير طهارة؟ أي على غير طهارة. أو السعي فقط؟ نعم. يعني ذكرت أن الطواف والسعي كلاهما على غير طهارة؟ أي من غير الطهارة. إذا يجب أن ترجع إلى مكة تهرم بعمرة وتؤدي العمرة ذي ثم تؤدي ثم تطوف وتسعى الواجب عليك والحمد لله رب العالمين. نعم أطوف من جديد يا شيخ يعني خذ عمرة وطوف وسعى العمرة ثم ابدأ وطوف وسعى الحج ماشي بإذن الله وجمعت زوجتي بعدها وحل عني شيء يا شيخ اذبح كبش ما في شيء لا يقول إلا يقول اذبح كبش يقول عليك كبش اذبح كبش بعدين رمى الجمرات وقف بعرفة ومزلف ورمى الجمرات وقصر حلق بعد عن الكبش اذبح بس طيب جزاك الله خير حياك الله بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام وايضا معنا اتصال عبد الله من خميس مشيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ حياك الله. عندي سؤالين الله يطول عمرك ان شاء الله. الاول منهما الاول عندي الوالد رحمه الله عليه مات وخلف مال يعني في البنك ولا ثلاث سنه ما زكي عليه انه قبل ثلاث سنه كان مريض كذا دخل في القبر الشيخ وكذا الآن المال تقسم ما نعمل في الزكاة كم سنة ما زكي نعم كم سنة لم يزكى ثلاث سنة كان مريض ما عاد عرف وعندكم يقين ما زكى لا عندنا يقول إنه كان تعبان دخل في زهايمر كذا الزكاة دينون يجب أن تؤدوه أخرجوا زكاة السنوات لكن قد قسموا وزعوا المال هذا الشيخ لا زكاة لا ما ينبغي ما يغرمون الزكاة دين متعلق بالتركة. السؤال الثاني الشيخ الوالدة الله يجزاها خير هل لها تتبخر يعني يوم الجمعة وكذا لا في الحداد لا هي في الحداد هي هي في الحد نعم لا ما تتبخر طيب ما يجوز الدخول يعني لا لا لا جزاك الله خير الشيخ الله يعطيك شكرا حياك الله يا أخ عبد الله وننتقل إلى عمر من الرياض تفضل عمر يا عمر طيب نعود إلى الأسئلة والاتصالات التي وردت إلى البرنامج معنا هذا السائل يسأل حفظكم الله، يقول إنني كثير الوساوس في الصلاة، أنا لا أعرف كيف أخرج من هذه الوساوس وأسرح في صلاتي. يا أخي جاء في الحديث أن الشيطان يقعد ابن آدم عند المسجد إذا أذن انصرف وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا أقيم الصلاة أدبر وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة أقبل، حتى يحول بين العبد وقلب يقول أذكر كذا أذكر كذا. فيا أخي نحتاج إجاد يوم سنة في الصلاة، وأن نتصور عظمة من ناقب يديه، وأننا ناقب يدي العالم الغيب والشهادة السر والنجوى، من بيدنا ويزقنا حياتنا ومواتنا بيده جل الله وتقدر هو معبودة، يجب أن ناقب يدي الدنيا والخضوع. ولهذا نشغل أركان صلاتنا: القيام بالقراءة، الركوع بالذكر المشروع فيه، الرفع من الركوع بالذكر المشروع فيه، أذكار السجود، الذكر بين سجدتين، الشهد والشهد الأخير. فإذا أشغلنا أنفسنا بهذه الأركان، أشغلنا بما شرع في الأذكار، فأرجو من الله أن تعيننا على كف هذه الوساوس والاضطرابات. بارك الله فيكم. معنا اتصال عبد الرحمن من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الرحمن، تفضل عليك يا شيخ. احنا في إدارة، زملاء في إدارة حكومية، إيه؟ وعندنا إمام، عندنا في المسجد عندنا إمام من المسجد من زملائنا، ويبتقى هذا السنة هذه، وطلب مني وطلب التعاقد معهم ورفضوا، طلبوا إمام قالوا لازم إمام جديد، وقال اختبر عني وإذا منك نجحت وكلني على المسجد والراتب لي. الحكم ويش يا شيخ؟ ما يصلح. طيب هو بيتعاقد معهم. نفسك فقط، لا ترجع عن نفسك فقط، لا ترجع عن غيري. ما يصلح. ما يجوز ولا يجوز. ما يجوز. زين، الله يجزاك خير. حياك الله، بارك الله فيك. أيضا معنا اتصال أبو ماجد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ماجد، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني على ما وأهله. أبسلك يا شيخ الله يحفظك، تفضل. أنت طول عمرك، أنا عندي ولد شو اسمه وحرمة في طول عمرك في البيت، وإنسان أنا ماني مدخن، وزوجتي أخوانها الله يهدينا وياهم مدخنين، وأنا أقول لها مثلا إذا بغى أحد يجي عندك يتعتم فقط لا غير، أما مبيت ما بي أحد يبيت عندي في البيت، ولا أبي، وإذا جاء أحد في البيت ما بي أحد يدخن، فهل هذا صح يجوز ولا ما يجوز، ولا أنا مقصر ولا شيء؟ والله يا شيخ التدخين بلا، وانصحها ولا يدخن، انصحهم لله لعل الله يفتح على قلوبهم وأشعرهم بأن عدم دخول بيتك كراية لهذا الدار الخبيث العضال المصيبة. حاول نصيحتهم وتوجيههم لعل الله يفتح على قلوبهم، حاول أن تقنعهم بأنك ما تركتهم إلا لأجل هذا البلاء، لعل يشعرون بالخطأ فينتهون منه إن شاء الله، نسأل لهم العافية. طيب بس أنا يعني هي تقول لا بدخنهم وخلهم يدخنون، قلت لا ما يدخن أحد، يدخنون بدون دخن، اللي بيدخن يطلع في الشارع ويدخن سلامة. نعم، تعاونوا على خير إن شاء الله. شكرا يا عبد الرحمن، بارك الله فيك وأثابك الله. الاتصال الأخير من المتصل عمر من الرياض، تفضل. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام يا أخ عمر، ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد العزيز، الآن أنا دخلت المسجد قبل صلاة الظهر بربع ساعة، إيه؟ هل يجوز أني أجمع النية في تحية المسجد وصلاة الضحى؟ ما في شيء. وصلاة الضحى ركعتين يا شيخ أم أربع؟ هذا قدم الصلاة ركعتين. طيب الله يبارك فيك، جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله، جزاكم الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وجزاه الله خير الجزاء، وجعل ذلك